بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الطب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من لم يرقي. قال: باب من لم يرقي، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي الحقيقة في الأصل، أي في البخاري الأصل، ليس هذا الحديث تحت هذه الترجمة، ليس هذا الحديث تحت هذه الترجمة، بل وهذه الترجمة في الحقيقة ليست موجودة هكذا. ولذا ففي الأصل هذا الحديث تحت ترجمة، وهي: قال: باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. وفضل من لم يكتوي. قال عن ابن عباس، أعد الترجمة مرة أخرى: باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد. قال: حتى رفع لي سواد عظيم. قال: قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق. قال: فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاها هنا وهاها هنا في آفاق السماء. قال: فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. قال: ثم دخل ولم يبين لهم. قال: فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن هم أولادنا، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقال آخر: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. أي هذا الحديث فيه دليل على من اكتوى، أو مشروعية الاكتواء أيضا، أو أن يكوي غيره، وفضل من لم يكتوي. يعني هذه أفضل درجة، هي ترك الكي كما تقدم قبل ذلك. قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون. عرضت علي الأمم، وأنبياؤها هم سادات هذه الأمم. قال: فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، يعني يمر نبي يمر أكثر معه الرهط. والرهط قيل هو ما فوق الثلاثة ودون العشر، ودون العشر، سبحان الله العظيم. نبي يوم القيامة أمته كاملة لم تبلغ 10 أشخاص. قال والنبيان يمرون معهم الرهط. قال والنبي ليس معه أحد. والنبي ليس معه أحد. سبحان الله. وهذا درس عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي وليس معه أحد، يعني هذا النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ظل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن به أحد، ومع ذلك كانت هذه رسالة نبي، ومع ذلك كان هذا النبي يمضي في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هذا الخبر، وهو الذي فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عملوا سواء آمن الناس أو لم يؤمنوا. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت تعمل. فإذا كان من هو خير منك ظل يعمل على رغم أنه لم يؤمن به أحد. وهذا درس كما ذكرنا عظيم في الدعوة إلى الله تعالى. فإن البعض من الناس إذا صده الناس أو كذبه الناس أو آذاه الناس قال وأنا مالي، وأنا لي أتحمل هذه المساوئ ونحو ذلك، بل بعضهم ربما يعبر عنها بأنها ستقلل من شأنه ونحو ذلك. لا، ليس هذا هو طريق الإسلام والدين والدعوة والنبوة. والنبي وليس معه أحد. نعم. قال حتى رفع لي سواد عظيم. وفيه درس آخر في الحقيقة، وهذه القطعة فيها درس عظيم آخر، وهو عدم الاغترار بالكثرة. عدم الاغترار بالكثرة. فإن بعض الدعاة أو بعض الناس ربما ينشغل بالكم على حساب الكيف، ينشغل بأن يكون عنده عدد من الناس ونحو ذلك، أو بيعمل أعمال كثيرة جدا عددا، لكن من حيث الكيف تكون غير متقنة، غير صحيحة. بل بعض الدعوات الكبيرة تعتمد على العدد دون الكيف، تعتمد على الكم دون الكيف. ولذلك يجمع الناس على أي حال ويقول لك وحدة الصف، وحدة الصف، احنا عايزين نجتمع، عايزين نتوحد. على أي شيء نتوحد؟ هذا هو محل الكلام. على أي شيء نتوحد؟ نتوحد على المنهج، فأهلا وسهلا. أما أن نتوحد هذا إلى الشرق وهذا إلى الغرب وهذا كذا وهذا كذا، هذه ليست وحدة، إنما هذا والعياذ بالله منتهى البطلان. لماذا؟ لأن الالتقاء بين الطرق المختلفة دليل على عدم صحة طريق منها، عدم صحة طريق منها. ولذلك الحق واحد، الحق واحد. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير دليل، والنبي وليس معه أحد. ما انشغلش بمسألة العدد قدر ما كان منشغلا به أن يكون من يتبعه على منهجه. نعم. قال حتى رفع لي سواد عظيم. السواد يعني الصورة الغير واضحة، الصورة الغير واضحة. وهنا المقصود بها صورة لعدد من الناس غير واضحة، غير واضحة. نعم. قال فرفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق. قيل انظر إلى الأفق، يعني انظر إلى بقية الجهات من حولك، انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق، يعني ليس هناك مكان إلا وفيه هؤلاء الناس الذين رآهم بعد ذلك. فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، يعني هؤلاء عددهم فاق آفاق الأرض وآفاق السماء. قال قيل هذه أمتك، قيل هذه أمتك، وهذا فيه دليل على أن أكثر الأمم يوم القيامة إيمانا هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هناك في الأمم السابقة من فاقها عددا، من فاقها عددا، لكنها فاقت الأمم إيمانا. نحن الآخرون السابقون، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت متأخرة زمنا لكنها تكون الأول في المكانة والدين والإيمان. قال قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، بغير حساب، سبحان الله. لعل هذا الحديث ربما يمر على أسماعنا أحيانا ولا نتفكر ولا نتدبر ولا نقف مع هذه الصورة، ويعني في الحقيقة محاولة لاستحضارها شيء عظيم جدا. يدخلون الجنة بغير حساب، هذا اليوم العصيب جدا، يوم القيامة الذي طوله عند الله في الحساب 50,000 سنة، هذا اليوم العظيم يوم القيامة فيه ما فيه من المشاهد العصيبة المهيبة. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء ما إن يعني يبعثهم الله تعالى إذ يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى على الفور، يعني إن صح التعبير أو المثال، أنت عارف لو واحد قالوا له مثلا يعني إيه رأيك أنت نفسك تروح تحج، يقول له مثلا مثلا يعني نفسك تروح تحج، نعم، طيب إحنا دلوقتي في لحظة هتلاقي نفسك من مصر لغاية لغاية المناسك في عرفة وغيره، في لحظة هتلاقي نفسك هنا، ولا تتعب في طيران ولا مطار ولا كذا ولا كذا، بدون عناء، حج بلا تعب بلا عناء، يذوبك بس قول أنا عايز أحج، هتلاقي نفسك في المناسك في عرفة. ده مثال يعني في الحقيقة أنا يعني قدر ما يعني أحاول أن أقرب به فقط. فتخيل أنت يوم القيامة إذا جاوزت كل هذه الأحوال، الحساب والعرض والموقف وكل هذه الأحوال، فيقال لك ادخل الجنة بغير حساب، غير لا سؤال ولا كلام ولا شيء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال ثم دخل ولم يبين لهم، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولم يبين لهم، أي لم يبين لهم ما هي صفات هؤلاء 70,000 حتى يتنافسوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فأفاض القوم، وفي الرواية الأخرى فخاض الناس في ذلك، فأفاض وخاض يعني جعلوا يظنون الظنون. فبعضهم يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وبعضهم يقول لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعضهم يقول لعلهم كذا وكذا. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أحرص الناس على الخير، فإنهم ما إن سمعوا الخبر حتى ظلوا يتباحثون من هؤلاء، من أصحاب هذه المكانة. وهذا في الحقيقة من الفوارق الكبيرة جدا بيننا وبين الصحابة. لماذا سبق الصحابة العالمين؟ فوارق كثيرة، منها هذا الفارق، وهو أنه ما إن يسمعوا وجها من وجوه الخير حتى يبحثوا أن يكونوا من أهله. وإلا فنحن نسمع كثيرا، كثيرا ما نسمع من فعل كذا فله كذا، من أتى كذا فله كذا، نصوص شرعية فيها فضائل وأجر كبير، وسرعان ما ربما الواحد منا كأنه لم يسمع شيء، فضلا عن أنه لم يفكر في أن يكون صاحب هذا الفضل. لماذا لم أكن أنا، ولماذا لا أكون أنا صاحب هذا الفضل؟ ولذلك هذا فارق كبير جدا بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن هم في أول يعني الأمر اجتهدوا، قالوا لعلنا نكون نحن هؤلاء لأننا الذين آمنا به وتابعنا، وبالفعل إن شاء الله الصحابة من 70,000 بإذن الله. قال فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام. رجعوا قالوا احتمال آخر وهو قالوا نحن ربما ولدنا في الشرك وإن كنا أسلمنا، لكن لعله المقصود بذلك أولادنا الذين ولدوا في الإسلام. قال فقالوا فإنا ولدنا في الجاهلية. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغه يعني ظنهم وخوضهم. قال فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وصف لهم وصف 70,000. من هم؟ هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، لا يطلبون الرقية من أحد. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون ولا يفعلون شيئا مما يعني يكون به التشاؤم، يكون به التشاؤم. قال ولا يكتوون، ولا يكتوون يعني لا يستعملون الكي، فالكي مباح والاسترقاء مباح، والاسترقاء مباح والتطير حرام. هذه ثلاثة أمور، الاسترقاء والتطير والكي، اثنان منها مباحان وواحد محرم. أما المباح فهو الكي والاسترقاء، وكما ذكرنا الاسترقاء طلب الرقية، والاكتواء هو أن يكتوي بالنار تداويا، هذا مباح. لكن هذا ينافي كمال التوكل، هذا ينافي كمال التوكل. اللي يسترقي اللي يقول لغيره ارقيني، أو اللي يكتوي، هذا ينافي كمال التوكل. كامل التوكل لا يطلب من الناس الرقية، لا يقول لأحد ارقيني، إما أن يرقي نفسه وإما أن يتوكل على الله مجردا ولا يطلب من أحد، مع أن هذا مباح، لكن هذا ينافي كمال التوكل. وأما التطير فهو حرام، فهو حرام. نعم. قال وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفات 70,000. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. وفيه شاهد على حرص الصحابة رضي الله عنهم على وجوه الخير وتنافسهم على ذلك، إذ أن الرجل الآخر ما إن سمع عكاشة قال هذه المقالة حتى قال ادعوا الله لي يا رسول الله كذلك أن أكون منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أي وجه من وجوه الخير يتنافسون فيه رضي الله عنه. فقال سبقك بها عكاشة. الشاهد من الحديث للباب وهو باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، الشاهد من الحديث للباب هو فضل من لم يكتوي، فضل من لم يكتوي، فإنه يكون مع عدم تطيره مع عدم استرقائه يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال باب الجزام. قال باب الجزام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم فراء كما تنفر من الأسد، وفر من المجزوم كما تنفر من الأسد، كما تفر من الأسد، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، والعدوى هو انتقال المرض من جهة إلى جهة أخرى، سواء من إنسان لإنسان أو من حيوان لحيوان، فالعدوى هي انتقال المرض من جهة إلى أخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى اختلف العلماء فيه، هل المقصود النفي المطلق يعني نفي وجود العدوى أصلا أو أن الأمر غير ذلك؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه دليل على نفي العدوى نفيا مطلقا، يعني ما فيش شيء في العالم اسمه عدوى، اسمه عدوى يعني ما فيش شيء في العالم اسمه مرض معدي. هذا قول بعض أهل العلم، أخذوا الحديث على ظاهره أن النفي نفي، أن النفي هنا نفي وجود، أن النفي هنا نفي وجود يعني لا وجود أصلا للعدوى في عالم الناس، فلا ينبغي لكم أن تعتقدوا ذلك. هذا التقدير لمعنى الحديث. القول الآخر وهو الأرجح وهو لا عدوى ليس نفيا لوجودها، لا بل ثبت بالأدلة المادية والتجربة والطب أن هناك أمراض تسمى الأمراض المعدية، تسمى الأمراض المعدية، وهي تنتقل من جهة إلى جهة، تنتقل من جهة إلى جهة، كالطاعون على سبيل المثال، هذا نوع من أنواع الأمراض التي تنتقل من جهة إلى جهة ومن واحد إلى واحد. لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قالوا معناه لا انتقال للعدوى إلا بإذن الله، لا انتقال للعدوى إلا بإذن الله، ليس كما هو ربما يظن البعض أنها تنتقل لمجرد المخالطة، لمجرد المخالطة كما هو اعتقاد أكثر الناس، وكانوا في الجاهلية يعتقدون ذلك، إنه إذا كان هناك إنسان عنده مرض من هذه الأمراض كانوا يعتقدون أنك ما إن تخالطه أي نوع من المخالطة ستنتقل العدوى، ستنتقل العدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني لا تنتقل العدوى إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فقد تخالط أنت المريض ولا تنتقل إليك العدوى، وقد لا يخالطه إنسان ويصاب بنفس المرض، ويصاب بنفس المرض. وهذا شيء موجود كذلك بالتجربة، ليس بالشرع وحده، بالتجربة أيضا. وإلا كم من إنسان مريض يخالطه بعض أهله ولا يمرضون مثله، ولا يمرضون مثله. إذن فالعدوى لا تنتقل إليك بمجرد المخالطة، لا أبدا، لا يجوز لك هذا الاعتقاد، وهو أن تعتقد أن مجرد المخالطة ستنتقل العدوى، ولكن العدوى تنتقل بإذن الله إذا شاء الله ذلك. لا عدوى، طيب هل معنى ذلك أن العدوى لا تنتقل إلا بإذن الله أن أخالط أهل المرض ولا أتحرز من ذلك؟ لا، الجواب لا، بل الجواب أن تحتاط، أن تحتاط، لكن من غير اعتقاد أنها ستنتقل لك حتما، لا، احتاط. والحديث يدل على ذلك، قال في آخر الحديث قال وفر من المجزوم فرارك كما تفر من الأسد، وفر من المجزوم، المجزوم كما بوب باب الجزام عافانا الله وإياكم، مرض الجزام هذا من الأمراض التي إذا أصيبت الإنسان أهلكته ربما، وهو مرض والعياذ بالله من أشر الأمراض، فهو مرض به تتساقط أعضاء الإنسان وتذوب عافانا الله وإياكم، تذوب أعضاء الإنسان، يعني تجد أعضاء الإنسان مثلا أصابعه تذوب، شكلها يتغير مع الوقت، تظل تتغير وتذوب، وربما بعد وقت تختفي أصابعه أصلا ونحو ذلك. فمرض والعياذ بالله عسير شديد، وهو من الأمراض أيضا التي فيها نوع من العدوى، لكن هل هو بمجرد المخالطة لابد أن تصيبك العدوى؟ لا، لا عدوى. وقال وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. وهنا في الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المخالطة، أليس كذلك؟ ينهى عن مخالطة المجزوم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالط المجزوم وأكل معه، وأكل معه بل وأخذ يده ووضعها في الصحفة، الإناء اللي بيأكل منه وضعها في الصحفة، وقال كل وآكل معك ثقة بالله تعالى، ثقة بالله تعالى. إذن فهنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، الأمر الأول وهو التحذير من مخالطة أو التنبيه على الاحتياط، وهو عدم مخالطة المجزوم. الأمر الثاني هو أنه خالط المجزوم، خالط المجزوم. وفي حديث آخر وهو حديث مروي في مسلم أيضا، في صحيح مسلم، وهو حديث مروي في مسلم، أن وفد ثقيف لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم رجل مجزوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن بايعناك فابق مكانك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل من أصحابه قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بايعك قبل بيعتك، بحيث أنه لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والمبايعة تكون به وأخذ اليد على اليد. فهنا الأخبار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مخالطة المجزوم، ونبه إلى أفضلية عدم المخالطة، وخالط المجزوم وأكل معه، وقال لا عدوى. فما الجمع بين هذه الأخبار؟ للعلماء أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، لكن خلاصة هذه المسألة وأرجح الأقوال فيها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل إلا بإذن الله، وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد، أو كما تفر من الأسد، يعني كما إذا رأيت الأسد تبتعد عنه، رأيت المجزوم ابتعد عنه. قالوا هذا ليس معناه النسخ، ابتداء ليس معناه النسخ. النسخ يعني ماذا؟ إنه خبر فر من المجزوم خبر منسوخ، إنه هو خالط النبي صلى الله عليه وسلم، خالط المجزوم وسلم عليه أو صافحه، ده إنه يبقى الفرار مجزوم، الفرار أسف منسوخ. لا، ما فيش نسخ، لا كذا ولا كذا. الأخبار الدليل على أنها لم تكن، ليس فيها نسخ. لكن خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احتط من ذلك، يعني خذ بالاحتياط واعلم أنه لا عدوى. إذن هاتان مسألتان، اعتقد أنه لا عدوى، ويجب أن تعتقد ذلك أنها لن تنتقل إليك إلا إذا شاء الله، وفي ذات الوقت خذ بالاحتياط. بالاحتياط يعني ماذا؟ لا تخالط هذا المريض، لا تخالط هذا المريض. لماذا؟ لأجل أنه لو أصيب الإنسان بنفس المرض سيقول الناس ماذا؟ المخالطة سبب هي أنه أصيب، سيعتقدون أن مطلق المخالطة أو مجرد المخالطة هي السبب في الإصابة. لا، وهذا غير صحيح، ليس مطلق المخالطة أو مجرد المخالطة معناه الإصابة بالمرض، لا، لن تصاب إلا بإذن الله. وكم من صحيح خالط مرضى ولم يصب، وكم من صحيح لم يخالط المرضى وأصيب. فكل شيء بإذن الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك. ولذلك خلاصة المسألة أن الاحتياط ألا تخالط مرضى، أو المرضى ألا تخالط المرضى، المرضى اللي هو الأمراض خصوصا التي فيها عدوى ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال، الطب يقول أن مرض الأنفلونزا، الأنفلونزا يقولون هذا مرض فيه نسبة عدوى أو فيه عدوى. نعم، هذا صحيح، ولذلك نقول لا عدوى، يعني لا تنتقل إلينا العدوى من مجرد مخالطة المزكوم واللي عنده إنفلونزا إلا بإذن الله. ونحتاط أن لا نستعمل الأشياء التي هو يستعملها. يعني لو الراجل اللي عنده إنفلونزا مثلا بيستعمل مثلا مناديل أنا لا أستعملها، بيستعمل فوطة لا أستعملها، هذا من باب الاحتياط فقط وليس من باب الاعتقاد أن العدوى تنتقل بذاتها. وإلا كم من صحيح أصيب من غير مخالطة، وكم من مريض، وكم من سليم لم يصب بالمخالطة، أو صحيح لم يصب بالمخالطة. قال لا عدوى ولا طيارة، والطيارة هي التشاؤم، هي التشاؤم. فكان أهل الجاهلية يتشاؤمون، يعني يتشاؤم بشيء معين، بطير، يتشاؤم بإنسان، يتشاؤم برقم، يتشاؤم بيوم، يتشاؤم بأي مظهر من المظاهر. هذا حرام وهذا باطل وهذا من الشرك، هذا من الشرك. لماذا؟ لأنه يعتقد في شيء مخلوق أنه يضر وينفع وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. فالذي يتشاءم مثلا من رقم معين أو من يوم معين أو من ساعة معينة أو إنسان معين، هذا الرقم هذا اليوم لا ينفع ولا يضر، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا نوع من الشرك، التطير والعياذ بالله والتشاؤم والعياذ بالله. وكان أصل هذه التسمية من التطير، يعني من فعل زجر الطير الذي كان يفعله أهل الجاهلية. كان الرجل منهم إذا أراد أن يفعل أمرا من الأمور، مثلا يريد سفرا أو يريد تجارة أو يريد زواجا أو نحو ذلك، فكان يأتي إلى الطير فيأخذ الطير ويزجره، يعني يرمي الطير هكذا. فالطير إذا ياما ماذا يفعل؟ يقدم على هذا الفعل. الطير إذا شاءم يعني وصل دخل لجهة الشمال يحجم عن هذا الفعل، يحجم عن هذا الفعل. ولذلك سمي التطير تطيرا من هذه الإيش؟ الحال. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. مجرد الطائر يذهب يمين إذا هذا الأمر خير، يذهب شمال إذا هذا الأمر شر. وما علاقة الطائر بالخير والشر؟ وما علاقة اليمين والشمال بالخير والشر؟ فإن ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا طيرة. وهذه وللأسف لا تزال موجودة في كثير من المسلمين إلى يومنا هذا، يتشاءمون بالأيام، بأرقام، بأشخاص ونحو ذلك. حتى أن بعضهم والعياذ بالله يصاب بالإحباط والحبوط يومه كله بسبب التشاؤم. مثلا يعني بعض التجار إذا دخله في أول النهار من يشتري منه بالآجل مثلا، بالآجل مثلا، أو من يرد له مثلا سلعة، تشاءم يومه كله، تشاءم يومه كله. وبل بعضهم ممكن يفعل ماذا؟ يغلق دكانه ويعود إلى بيته. تقول لماذا؟ يقول ده من أول اليوم باين، اليوم باين من أوله. نعوذ بالله، هذا شرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. بل أحيانا قد يكون هذا الإنسان من جهله يفوت على نفسه خير. لو أن إنسانا مثلا صالح ودخله دخل عليه وقال اعطني بالآجل، أليس هذا يعد من تفريج كربة المسلم؟ أليس هذا يعد من التعاون على الخير والبر؟ ولذلك أنت تستبشر في أول النهار بذلك. نعم. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. ولا هامة يعني الهامة اللي هي الواحنة من الهوام، وهي الطيور التي كان العرب يعتقدون فيها أنها إذا هامت ببيوتهم ويعني قريتهم تشاءموا، فاعتقدوا أنها جاءت بالمصيبة. الهامة طائر معين أو بعض الطيور معينة، كان العرب يعتقدون أنها إذا جاءت عند بيوتهم وديارهم وأحدثت هذا الصوت يعتقدون في ذلك شؤم، يقولون فلان سيموت، سيصيبنا ما يصيبنا من الأذى لأن هذه الهوام حلقت فوق بيوتنا، وهذا باطل والعياذ بالله، هذا شرك بالله، لأن هذه الهوام لا تملك ضرا ولا نفعا ولا تستطيع أن تفعل شيئا هذه الهوام. ولذلك هذا من الشرك والعياذ بالله الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا صفر، ولا صفر هي باب مستقل، يعني الباب الذي بعده. قال وفر من المجزوم كما تفر من الأسد، وسبق الكلام عن ذلك. قال باب لا صفر. لا صفر بعض الناس نطقها باب لا صفر، وهذا خطأ. باب لا صفر، صفر يعني النحاس، إنما لا صفر قيل صفر هو الشهر المعروف، هو الشهر المعروف عند العرب. قال وعنه في رواية قال قال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. هذا الحديث له كمالة أو له بداية تبين يعني مناسبة ذلك، وهي أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. هذا الأعرابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فقال يا رسول الله أنت بتقول لا عدوى، فما بال إبلي تكون في الرمل أو في الرمل كأنها الظباء، يعني الإبل بتاعتي بيأتي عليها وقت تكون في حالة قوية، تكون في الرمل يعني في المشي السريع كأنها الظباء. الظباء اللي هي الغزلان عندما تنطلق الغزالة سريعة جدا، الغزالة من أسرع الحيوانات عندما تنطلق، بيقول له كأنها الظباء صحتها قوية. فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، يعني وفجأة يجي بعير أجرب يدخل بينها يصيبها المرض الجرب فتصاب وتمرض، وانت يا رسول الله بتقول لا عدوى، كأن الرجل يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الواقع قدامي في عدوى وأنت تقول لا عدوى. الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. طيب أول واحد اللي هو مين بقى؟ البعير الأقرب. مين اللي عدى ده؟ مش كان سليم ده مع الإبل بتاعتك وفجأة أقرب وبعدين جه اختلط بباقي البعير، طب من الذي أعدى الأول؟ إذن كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط من المخالطة حتمية العدوى، لا يشترط من المخالطة حتمية العدوى. طيب هل يجوز للإنسان أن يفصل بين البعير الأجرب وبين الإبل الأخرى؟ هذا مستحب، هذا مستحب، يعني مستحب أن تفصل بين المريضة والإيش والسليمة. لماذا؟ لأجل أن لا تعتقد أنت ولا يعتقد الناس إذا أصيبت الإبل السليمة أن هذا بسبب المخالطة، لا أبدا، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، وإلا قد تختلط ولا يصيبها شيء، ولا يصيبها شيء. ولذلك هل يجوز إنشاء ما يسمى بأماكن الحجر الصحي؟ نعم، هذا شيء محمود، وهي الأماكن التي يحجر من خلالها على بعض المرضى، مرضى الجزام ونحو ذلك، يقوم يوضع في أماكن تغلق عليهم، تغلق عليهم، هذا مشروع، لكن من باب ألا يكون في الناس عقيدة أن بمجرد مخالطته لا سيكون العدوى، لا، كل شيء بإذن الله، لكن هذا من باب الاحتياط فقط، نجعلهم في مصحات محجورة عليهم. نعم، هذا من باب الاحتياط فقط. نعم. ثم قال باب ذات الجنب. قال باب ذات الجنب، ذات الجنب يعني مرض الجنب، مرض الجنب. قيل مرض الجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، مرض يحدث في الجلد الإنسان من تحت من داخله، يحدث فيه نوع من الغليان. وسبحان الله هذا كلام العلماء قديما، والأمراض كلها العصرية اللي هي الخطيرة كلها تقريبا بتفعل نفس الأعراض، أمراض الجنب ونحوها، نسأل الله العفو والعافية، مثل السرطان عافانا الله وإياكم، والفشل الكلوي ونحو ذلك. هذه الأمراض كلها تدخل في نوع ذات الجنب، ذات الجنب. يصيب الإنسان أي مرض من هذه الأمراض الخطيرة في بطنه في جنبه، هذه الأمراض الخطيرة التي يموت بسببها، يموت بسببها. قال عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، من الحمى أسف، أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنس: قويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. قال عن أنس قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، أن يرقوا من الحمى والأذن، يعني أذن لهم في الرقية، وأن يرقوا مرضاهم من الحمى والأذن. الحمى تقدم قبل ذلك الكلام وهي غير الحمى، انتبه، الحمى شيء والحمى شيء آخر، والحمى شيء آخر. الحمى هي اللدغ أو إصابة اللدغ، إن يصاب الإنسان من اللدغ، لدغ عقرب، لدغ حية ونحو ذلك. فعند ذلك يكون من الوسائل العلاج، من وسائل العلاج للمريض الملدوغ الرقية، وقد فعل ذلك أبو سعيد رضي الله عنه، جاء عند المريض الذي لدغه عقرب وجعل يقرأ الفاتحة ويبصق، ويقرأ الفاتحة ويبصق، يقرأ الفاتحة ويبصق على أثر هذا اللدغ، فنهض الرجل كأنه نشط من عقال، سبحان الله العظيم. ولذلك هذه رقية، وهذا علاج نبوي عظيم، إنه لو إنسان أصيب ب يعني أي نوع من السم فإنه يشرع لك عند ذلك أن ترقيه بنفس الطريق، أنك تكشف أثر المكان وتظل تدفل وتقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة وتدفل، تدفل وأنت تقرأ الفاتحة، فبإذن الله مع يقين واعتقاد سيشفيه الله سبحانه وتعالى. قال: والأذن، والأذن أي الرقية من وجع الأذن، من وجع الأذن، سبحان الله العظيم. لعلي ذكرت لكم قبل ذلك إحدى قريباتي ذهبت إلى الدكتور جمال برهامي حفظه الله تعالى، فكانت تشتكي ورم ونحو ذلك، فكان أول علاج قاله الطبيب لها الدكتور جمال قبل الروشتة وقبل العلاج الطبي الكيميائي، قال: الرقية، الرقية، الرقية. وكلما تذهب إليه الاستشارة يقول لها: الرقية، أخبار الرقية إيش؟ وهذا يدل على، في الحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، إن هذه نفس نحسبها كذلك، والله حسيبه ولا نزكيه على الله والله حسيبه. فهذا الإنسان يظن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اليقين والصدق، اليقين والصدق، وذلك أن الرقية نافعة في كل الأمراض، سبحان الله العظيم، جزاكم الله خير، الرقية نافعة في كل الأمراض، ومنها وجع الأذن. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس أن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، وجع الأذن، سبحان الله العظيم. أي نوع من الوجع، أي نوع من الوجع، خذ بذلك، ضع يدك على موضع الألم واقرأ الرقية الشرعية واقرأها بيقين وليس من باب التجربة المشكوك فيها. قال: وقال أنس: كويت من ذات الجنب. كويت يعني استعملت الكي، استعملت الكي، كويت من ذات الجنب. قال يعني أنس رضي الله عنه كان عنده مرض من الأمراض الشديدة في جنبه فاكتوى فشفاه الله بذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني ده دليل على المشروعية والجواز يعني. قال: وشهدني أبو طلحة وأنس ابن النضر وزيد بن ثابت. وأبو طلحة كواني اللي كان يعني يستعمل الكي له أبو طلحة، مما يدل على مشروعيته فقد فعله الصحابة رضي الله عنه مع بقاء حكم الإيش؟ الكراهة، مع بقاء حكم الكراهة. طيب تقول أنت الصحابة يفعلونه وهو مكروه؟ هذا يباح للإنسان إن كان مضطرا، إن كان مضطرا ولا يجد غيره ونحو ذلك. الشاهد من الباب باب ذات الجنب أنه يجوز إذا كان المرض على هذا النحو فإنه يجوز للإنسان أن يكتوي، وقد اكتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب الحمى من فيح جهنم. باب الحمى من فيح جهنم. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. باب الحمى من فيح جهنم، عافانا الله وإياكم من جهنم. الحمى هي الحرارة الشديدة تضرب البدن، تضرب البدن سواء في الرأس سواء في سائر البدن. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت. أتيت بالمرأة في الحقيقة يشعر بأن أسماء رضي الله عنها كانت معروفة بين النساء الصحابة بأنها تداوي وتعالج المرضى ونحو ذلك، وده دليل على مشروعية وجود المرأة الطبيبة، وجود المرأة الطبيبة، وأن اللجوء إلى الطبيبة بالنسبة للنساء مقدم قبل الرجال. قالت كانت أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت. حمت يعني أصابتها الحمى، أصابتها الحمى. قال: تدعو لها، تدعو لها. انتبه. إذن فالرقية شيء عند الصحابة، شيء أصل في العلاج، أصل في العلاج. قال: تدعو لها. أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وتأخذ ماء فصبته بينها وبين جيبها. أين الجيب؟ أين؟ هذا هو الجيب بالفعل، هذا هو الجيب، هذا جيب الثوب، هذا هو يسمى الجيب وليس هذا عرفا يعني عندنا. فتفتح جيبها وترش الماء، ترش الماء بينها وبين جيبها. قالت أي أسماء: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. الحمى عافانا الله وإياكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح قال: الحمى من فيح جهنم. نسأل الله العفو والعافية. الحمى من فيح جهنم، وهو الذي بوب به البخاري باب الحمى من فيح جهنم. قال: فأطفئوها بالماء، فأطفئوها بالماء. وفي الرواية الأخرى قال: فأبردوها بالماء. الحمى من فيح جهنم سميت بذلك نسبة إلى جهنم. العلماء على قولين، قيل أنها سميت بذلك نسبة إلى جهنم حقيقة، حقيقة يعني إن الحمى من فيح جهنم، يعني قطعة من النار فعلا، قطعة من نار جهنم، لأنها تسبب في بدن الإنسان لهبا وحرارة. وقيل، وده القول الأقرب والله أعلم، وقيل أن هذا يعني تسميتها الحمى من فيح جهنم تشبيه لأثر حرارته على الجسم، كما أن النار أيضا تؤثر على الجسم بالحرارة والله أعلم. وهذا كله في الحقيقة نوع من ردع الناس وتخويفهم، فإذا كانت الحمى التي هي شيء بسيط جدا من الحرارة تجعل الإنسان في حالة، عافانا الله إياكم إخواننا، الحمى من أشر الأمراض، الحمى تقتل الإنسان، تشل الإنسان، عافانا الله إياكم، الحمى ممكن تجيب شلل للإنسان، الحمى قد تسبب للإنسان خلل في العقل والعياذ بالله وغير ذلك من الأمراض الخطيرة جدا بسبب ارتفاع درجة الحرارة فقط في الجسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا علاجا، طب نبوي، أعظم علاج إلى يوم الناس هذا لغاية الساعة اللي احنا فيها دي، أثبته كذلك الطب الحديث، أعظم علاج للحمى هو الماء. الماء أعظم علاج للحمى. الطبيب مهما يعني يكون عنده أدوية يقول لك ابدأ بالكمادات، أو حطه تحت الدش، حطه تحت الماء، نزله في حوض ماء، خليه ينزل في حوض ماء المريض يعني ونحو، أو صب عليه ماء، لأن الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطفئ النار، والحمى من النار من جهنم والعياذ بالله. فكما تطفئ النار بالماء كذلك تطفئ الحمى بالماء، عافانا الله وإياكم. هذا علاج نبوي، علاج نبوي، إن الحمى أول شيء قبل ما تدور على تأخذ برشام ولبوس ونحو ذلك، لا، ابدأ بمباشرة بالماء، فهذا علاج نبوي. قال: باب ما يذكر في الطاعون، عافانا الله وإياكم. قال: باب ما يذكر في الطاعون. والطاعون هو الوباء الذي يكون معه الموت العام، هو الوباء الذي يكون معه الموت العام. الحقيقة أنا بنصح الإخوة العاجم خصوصا وعموم الطلبة إنه الشروح لا يفوتها، لأن أنت الإبهامات دي هترجع للكتاب بعد ذلك تكون نسيت أنت أصلا. نعم. فالطاعون هو الوباء الذي به يكون الموت العام، وباء يأتي في الناس فيموت الناس بسرعة. لماذا؟ لأن هذا الوباء ينتشر بسرعة في الناس، عافانا الله وإياكم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي رواية قال: الطاعون شهادة أمتي، يعني اللي يموت من أمتي بالطاعون فهذا له درجة شهيد، فهذا له درجة شهيد. وهنا تأتي مسألة: هل كل إنسان من الأمة الإسلامية عاصيا كان أو فاجرا مات بالطاعون يكون له هذه الدرجة، يكون له هذه الدرجة وهي درجة الشهادة؟ فالعلماء أيضا على قولين، العلماء على قولين، أرجح الأقوال أنه لا بد أن يتصف بثلاث صفات عند حدوث حد عند مرضه بالطاعون، عند مرضه بالطاعون، يعني ليس أجر الشهادة يكون إلا بثلاثة شروط أو بثلاث قيود أو بثلاث أو بثلاثة قيود. هذه القيود تظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، أقرأه عليكم وليس موجود في الكتاب لكن أقرأه عليكم من حاشية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الطاعون عذابا يبعثه الله على من يشاء، في الأمم السابقة يعني، فجعله الله رحمة للمؤمنين. يعني الطاعون في الأمة الإسلامية ليس انتقاما ولا عذابا، إنما هو رحمة في الأمة الإسلامية، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذه القيود أقرأه مرة أخرى، لاحظوا ثلاث قيود. قال: فليس من عبد يقع بالطاعون أو في الطاعون فيمكث، هذه أول سبب أول قيد، فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. دي ثلاث قيود. يمكث في بلده لماذا؟ لأن بعض الناس ربما إذا أصيب بالطاعون، لأن الطاعون وباء عام، إذا أصيبت البلد بيبقى الطاعون بيبقى وباء عام أهل البلد، فيخرج من بلده ظنا أنه إذا خرج سينجو، إذا خرج سينجو، وقد نهى الشرع عن ذلك، أن إذا كنت في بلدك وأصابها الطاعون فلا تخرج منها، لكن لو كنت خارج البلد وقد أصابها الطاعون فلا تدخلها، فلا تدخلها، لكن لو أنت في الداخل فلا تخرج. ولذلك إذا خرج يكون عاصيا ولا يكون له درجة الشهيد كما في نص الحديث. قال: فيمكث في بلده صابرا، صابر على المرض، لأن مرض الطاعون عافانا الله وإياكم يسبب آلاما عظيمة للإنسان والعياذ بالله، وينغص الحياة حتى يموت الإنسان. صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، يعني لا يكون متضجرا متزنجرا والعياذ بالله معترضا على قضاء الله، لا، صابر محتسب أن هذا سيؤجر به عند الله. قال: إلا ما إلا قال إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. والحقيقة إن الطاعون أيضا كما أنه رحمة للأمة، كما أنه رحمة للأمة، أيضا كذلك هو علامة في الأمة على انتشار المعاصي وانتشار الذنوب والعياذ بالله. ويدل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نسأل الله العفو والعافية. إيه رأيكم، ظهرت ولا ما ظهرتش؟ ظهرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ممكن الطاعون لسه، لكن الأوجاع احنا بنسمع كل يوم عن أمراض والعياذ بالله ما كنا نسمع عنها قبل ذلك. قال: والأوجاع التي لم تكن مضت فيه أسلافهم، ما كانتش موجودة أصلا في أسلافنا. تسمع أمراض دلوقتي، الإيدز والكشل الكلوي والوباء الكلوي وعافانا الله وإياكم، وفيروس سي وفيروس ألف وفيروس بي وفيروس ونحو ذلك عافانا الله وإياكم، إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم. نسأل الله العفو والعافية. لكن المسلم المؤمن إذا ابتلي بالطاعون فصبر ومكث في بلده واحتسب الأجر على الله كان له أجر الشهادة. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولمسلمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.